قم أخي قم أخي قم أخي قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم أخي قم أخي من لهذا الكون إلاك أمين من لهذا الكون إلاك أمين قم أخي قم أخي قم أخي قم أخي أيها السالك درب الصاعدين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين أيها السالك درب الصاعدين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم أخي قم أخي قم أخي فالكون حيران المرام ضارب في التيه يضنيه الظلام قم أخي قم أخي فالكون حيران المرام ضارب في التيه يضنيه الظلام قم بنا فالأرض أوحال وطين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم أخي قم أخي قم أخي اليوم ولا ترجو الغداء فالهوى صار علينا سيدا قم أخي قم أخي اليوم ولا ترجو الغداء الهوى صار علينا سيدا والدجى شد على الروح اليدا قد صبرنا ولقد طال المدى والدجى شد على الروح اليدا قد صبرنا ولقد طال المدى أيها السالك درب الصاعدين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين أيها السالك درب الصاعدين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم بنا فالكون مشلول اليقين قم بنا فالأرض أوحال وطين قم أخي قم وكن ليلك هذا مرصدا لا تنم حاذر أخي أن ترقدا قم أخي قم وكن ليلك هذا مرصدا لا تنم حاذر أخي أن ترقدا قد ضربنا في الغداة الموعدا واتخذناك رقيبا قد ضربنا في الغداة الموعدا واتخذناك رقيبا مرشدا أيها السالك درب الصاعدين يا أخا الإسلام يا ابن الخالدين أيها السالك درب الصاعدين يا أخا الإسلام والظل مشلول اليقين. قم بنا فالأرض أهو حال وطين. قم بنا فالكون مشلول اليقين.